بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل هذا هو أخو الفاعل وابن عمه، ويشترك معه في أحكام كثيرة. هنا نريد أن نلفت انتباهكم إلى أن هذا المصطلح، وهو مصطلح النائب عن الفاعل، هذا المصطلح ابتكره ابن مالك. لم يكن النحاة قبل ذلك يعرفون هذا الاصطلاح، وإنما كانوا يقولون: المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى، يعني لم يذكر فاعله، هكذا كان يترجم به الجماهير، كما ترجم به مثلا ابن أجروم في كتابه. أما ابن مالك فهو ابتكر هذا اللفظ، وهو سبحان الله يعني أخصر وأشمل. يقول الخضري: هذه ترجمة مصطلح المصنف، وهي أولى وأخصر، هي أولى وأخصر من قول الجمهور: المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأنه لا يشمل غير المفعول. سنعرف إن شاء الله في هذا الباب، وعرفناه في مواضع أخرى، أن العرب تنيب المفعول به، وهذا معروف. طيب، فتنيب المفعول به وتجعله نائبا، فنقول: ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به، ننيبه فيصبح الكلام: ضرب عمر. تمام. لكن هل دائما العرب تنيب المفعول به؟ الجواب لا. سنعرف إن شاء الله في هذا الباب أن العرب أحيانا تنيب الجار المجرور، أحيانا تنيب الظرف، أحيانا تنيب المصدر. فإذا عندما يقول الجمهور: المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذه العبارة لا تشمل إلا صنفا واحدا من أنواع النائب عن الفاعل، وهو المفعول به. نعم، هو الأشهر وهو الأكثر، صحيح، ولكنه غير شامل. إذا لا يشمل غير المفعول به مما ينوب كالظرف، إذا المفعول به هو المراد عند الإطلاق. ولأنه يشمل المفعول الثاني في نحو: أعطي زيد دينارا، وليس مرادا، وإن أجيب بأن تلك العبارة غلبت على ما ينوب عن الفاعل أيا كان دون غيره. على كل حال، يعني المهم أن هذه العبارة وفق لها ابن مالك واستقر عليها الاصطلاح، فصار الناس الآن لا يقولون إلا نائب فاعل، لا يقولون إلا نائب فاعل. يعني يندر أن تجد أحدا يقول: المفعول الذي لم يسمى فاعله. تمام يا شباب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيلة خير نائلي. خير نائل، النائل والنوال، أو النوال بالواو، هو العطاء، كما جاء في الصحاح للجوهري، جاء في الصحاح للجوهري أن النوال هو العطاء، والنائل مثله، لكن المراد هنا الشيء المعطى، لأنه تمثيل لإنابة المفعول به وليس لإنابة ماذا؟ المصدر. على كل حال، نيل خير نائلي. نيل هذا فعل ماضي مغير الصيغة، يحتاج إلى نائب فاعل. خير هذا نائب فاعل مرفوع وهو مضاف، ونائلي مضاف إليه. قال العلامة ابن عقيل: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه. كم حكما ذكر نعدها؟ لزوم الرفع هذا واحد، ووجوب التأخر عن رافعه يعني عامله الثالث، وعدم جواز حذفه. كما أن الفاعل مرفوع فكذلك يصبح الآن نائب الفاعل مرفوع، كما أن الفاعل يتأخر عن عامله ولا يتقدم كما درسنا في الباب السابق، فلا تقول زيد قام بل قل قام زيد، صح؟ كذلك الآن نائب الفاعل يجب أن يتأخر ولا يتقدم، فتقول ضرب زيد ولا تقول زيد ضرب، على أن زيد نائب فاعل. أما على أنه مبتدأ فخرج من الدرس ولا علاقة لنا به. الحكم الثالث، وعدم جواز حذفه. لماذا لا يحذف نائب الفاعل؟ لأنه عمدة، لأنه عمدة، كما أن الفاعل أيضا عمدة ولا يحذف. يعني قد يقدر، يقال ضمير مستتر تقديره كذا، لكنه لا يكون محذوفا، يعني غير منوي نهائيا، وقد بينا لكم الفرق سابقا بين المحذوف والمقدر. حاشية مهمة جدا، هذه الحاشية هي خليط بين علم النحو وبين علم البلاغة. يقول العلماء إن هذا المبحث يعني مشترك بين النحويين وبين البيانيين أو علماء البلاغة، طيب، وما بين مستقل ومستكثر يعني من العلمين. على كل حال يقول في الحاشية الثانية: الأغراض التي تدعو المتكلم إلى حذف الفاعل كثيرة جدا. هذا مهم جدا يا شباب. يعني الآن أنا عندما أقول ضرب زيد عمرا، ما الذي يجعلني أقول ضرب عمرو؟ لماذا أنا حذفت الفاعل وأنبت المفعول به منابه؟ ما الغرض البلاغي الذي يحملني على ذلك؟ لو تذكرون في نظم عبيد ربه جاء ببعض الأغراض، عندما قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، هذه ثلاث أغراض لحذف الفاعل. هنا سنبسط الكلام في هذا المسألة أكثر. طيب، إذن ما الذي يجعلني أحذف الفاعل؟ قال: هناك أغراض كثيرة جدا، ولكنها على كثرتها لا تخلو من أن سببها إما أن يكون شيئا لفظيا أو معنويا. لفظي يعني شيء يعود إلى النطق، إلى اللفظ، إلى اللسان. معنوي يعني شيء يعود إلى المعنى. فأما الأسباب اللفظية فكثيرة، منها القصد إلى الإيجاز في العبارة. فأنا بدلا من أن أقول ضرب زيد عمرا، هذا طويل، فأختصر وأقول ضرب عمرا. ما هو الغرض؟ الاختصار. الاختصار غرض لفظي أم معنوي؟ هو غرض لفظي في الأساس، لكنه يؤثر بلا شك يعني في المعنى. على كل حال هو في الأصل غرض لفظي، نحو قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به، طيب، أي عاقبكم به أولئك، أو عاقبكم به الكفار. فهو كلام أصله طويل، فغيره واختصره. والذي يساعد على هذا، الذي يساعد على اختصار الكلام، هو الاتيان بصيغة هذا، صيغة مغير الذي هو الذي يسميه النحاء المبني للمفعول، أو أحيانا يسمونه مبني للمجهول، وهذه عبارة فيها نظر. طيب، أو أحيانا يقولون مغير الصيغة. مغير الصيغة، إذن تغيير صيغة الفعل وتحويله إلى عوقبتم بدلا من عاقبكم، تمام، هذا يساعد على ماذا؟ يساعد على الاختصار. ومنها المحافظة على السجع في الكلام المنثور، نحو قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. هذا المثال أورده ابن هشام في شرح القطر. من طابت سريرته، هذا ليس في شاهد، حمدت هنا الشاهد، هذا حمدت فعل ماضي مغير صيغة، سيرته هنا فعل. لماذا قال حمدت سيرته؟ قال: إذ لو قيل حمد الناس سيرته، هذا أصله فعل فاعل مفعول، لو قلنا هكذا ماذا سيحصل؟ قال: لاختلف إعراب الفاصلتين. اختلف إعراب الفاصلتين، ما معنى الفاصلتين؟ يعني الكلمة الأخيرة من كل جملة. ما هي الكلمة الأخيرة في الجملة الأولى؟ من طابت سريرته، ما إعرابه؟ مرفوع. طيب، لو قلنا في الجملة الثانية: حمد الناس سيرته، سيرته، هنا صار إيش؟ منصوبا. إذن صار الفاصلة في الجملة الأولى، يعني الكلمة الأخيرة في الجملة الأولى مرفوعة، والكلمة الأخيرة في الجملة الثانية منصوبة. إذن اختل إيش؟ اختلف الإعراب. طيب، اختلف الإعراب، ولما اختلف الإعراب اختلت ماذا؟ السجعة، ونحن نريد أن يكون الكلام مسجوعا. تخيل لو أنا قلت: من طابت سريرته حمدت سيرته، هذا أجمل أم من طابت سريرته حمد الناس سيرته؟ طيب، أو حتى لو أقف سيتضح لك أكثر. انظر: من طابت سريرته حمدت سيرته، واضح السجع؟ طيب، لكن لو قلت: من طابت سريرته حمد الناس سيرته، اختلت. اختلت ماذا؟ اختلت السجعة. واضح شباب؟ إذ لو قيل حمد الناس سيرته لاختلف إعراب الفاصلتين. ومنها، أي من الأغراض اللفظية، المحافظة على الوزن في الكلام المنظوم. يعني الشاعر يغير صيغة الفعل إلى المبني للمجهول، لماذا؟ حتى لا ينكسر البيت، كما في قول الأعشى ميمون بن قيس: علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. طيب، لفة. فأنت ترى الأعشى قد بنى علق في هذا البيت ثلاث مرات للمجهول: علقتها، وعلقت وعلق، لأنه لو ذكر الفاعل في كل مرة منها أو في بعضها لما استقام له وزن البيت. والتعليق هو ما معنى التعليق؟ ما معنى تعلق فلان أو علق فلان بفلانة؟ معناه المحبة، وهذا يستعمله الناس الآن، فلان متعلق بفلانة يعني يحبها. علقتها كيف؟ عرضا، أي من غير قصد مني، أنا أحببتها بالخطأ بالصدفة من دون أن أقصد ذلك، ولكن عرضت لي فهويتها. نعم. إذن ما الذي جعل الأعشى يغير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؟ لماذا لم يقل علق وقال علق؟ نقول حتى لا ينكسر البيت. هذه هي الأغراض التي ذكرها لكم من الأغراض اللفظية. إذن نختصرها، الأغراض اللفظية التي ذكرها لكم هنا: واحد، الإيجاز، الثاني، المحافظة على السجع، ثلاثة، المحافظة على الوزن. جميل يا شباب، هذا المبحث ممتع. ثم قال: وأما الأسباب المعنوية فكثيرة، منها كون الفاعل معلوما للمخاطب حتى لا يحتاج إلى ذكره له. يعني المخاطب يعرف الفاعل، فلماذا أكثر عليه الكلام وآتي بالفاعل؟ فخلص هذا المخاطب يعرف أن زيدا هو الضارب، فلا حاجة أن أقول له ضرب زيد عمرا، أختصر وأقول له ضرب عمر. هنا الغرض ليس فقط الاختصار، بل الغرض الذي حملني على هذا هو أن الشخص الذي أخاطبه يعرف الفاعل مسبقا، فكون الفاعل معلوما للمخاطب هذا يجعلني أحذف الفاعل لا يحتاج إلى ذكره. وذلك مثل قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان، أصل الكلام خلق الله الإنسان، فعل وفاعل مفعول. لماذا حذف الفاعل؟ نقول لأن المخاطبين يعلمون أن الله عز وجل هو الفاعل للخلق قطعا. واضح يا شباب؟ الغرض الثاني: ومنها كونه مجهولا للمتكلم. يعني عكس الغرض السابق، في الغرض الأول كان معلوما للمتكلم، كان معلوما للمخاطب، الآن أنا أحذف الفاعل لأنه مجهول عندي، أنا لا أعرفه فلذلك حذفته، فهو لا يستطيع تعيينه للمخاطب، وليس في ذكره بوصف مفهوم من الفعل فائدة. وذلك كما تقول: سرق متاعي، لأنك لا تعرف ذات السارق. أنا لا أعرف من الذي سرق متاعي. طيب لو أنا صرحت بالفاعل ماذا سأقول؟ قال: وليس في قولك سرق اللص متاعي، ليس فيه إيش؟ ليس فيه فائدة زائدة في الإفهام على قولك سرق متاعي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا عندما أقول سرق متاعي هذا أفضل من أن أقول سرق اللص متاعي، لأن يكفي أن أقول سرق متاعي. لماذا؟ لأني أولا أنا لا أعلم السارق، تمام؟ والأمر الثاني لو صرحت أنا بالفاعل وقلت ماذا سأقول؟ أنا لا أعرف السارق، لو صرحت به ماذا سأقول؟ إما سأقول سرق السارق متاعي، وهذا عالبث يعني ليس فيه فائدة، لأنك عندما تقول سرق هذا يكفي بأن نعرف أن الفاعل أيضا سارق، لأن الـ يعني من نام فهو نائم، ومن أكل فهو آكل، ومن سرق فهو سارق. طيب، هذه مسألة يبحثونها أيضا، معروفة عند العلماء، لها علاقة بتكفير المعين وكذا. طيب، المهم الآن، فأنت الآن ما الفائدة من أن تقول سرق السارق متاعي؟ هذا كلام فيه نوع من العبث، يعني فقط الفعل سرق فهمنا منه أن السارق، أن الشخص هذا سارق متصف بالسارق السرقة. طيب لو قلت أنا سرق اللص متاعي أيضا لا فائدة، خصوصا أنك لا تعرفه، فالأفضل أن تقول سرق متاعي. لماذا؟ لأنك تجهل السارق ولا تعرف اسمه. أما إذا عرفت اسمه نعم، حينئذ هناك فائدة من أن أقول سرق زيد متاعي، هناك فائدة وهي تحديد السارق والتصريح باسمه. هذا الغرض المعنوي الثاني. الغرض المعنوي الثالث قال: ومنها رغبة المتكلم في الإبهام على السامع. رغبة المتكلم في الإبهام على السامع، يعني أنا أيها المتكلم أعرف الفاعل، لكني أرغب في أن أبهم ذلك عليك أنت أيها السامع، لا أريدك أن تعرف. كقولك تصدق بألف دينار، تصدق بألف دينار، أنا أعرف المتصدق لكن لا أريد أن أصرح به، يعني ربما حتى لا يقع في الرياء، حتى لا يقع في العجب، حتى لا يقع في الغرور، فلذلك أنا أحذف الفاعل لهذا الغرض وأقول تصدق بألف دينار. المهم هو حصول التصدق، لكن من المتصدق هذا لا يهم الآن، أو أنا أعرفه في الحقيقة لكني لا أريد أن أذكره لك. طيب، لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض، قد أكون أنا المتصدق فأريد أن يعني أن أحرص على الإخلاص ولا أريد أن أجهر بهذا حتى لا يخدش إخلاصي، أو لغير ذلك من الأغراض، يعني هذا مجرد مثال. هذا الغرض الثالث. الرابع، ومنها رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل. كيف يعظم الفاعل؟ قال بصون اسمه عن أن يجري على لسانه، يعني هذا الفاعل أعظم من أن أذكره أنا على لساني، فلذلك أحذفه، هو أعظم من أن يذكر على لساني، لساني لا يتحمل ذلك. طيب، هذا تعظيم، هنا الحذف للتعظيم. تمام. قال أو بصونه عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر، يعني أحيانا أنا أحذف الفاعل لأنني لو صرحت به لا يليق أن يقترن ويلتصق اسمه مع المفعول به. كيف؟ قال كقولك خلق الخنزير، خلق الخنزير. طيب، الخالق الفاعل معروف ولا لا؟ الخالق الفاعل معروف، هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن تخيل لو أن إنسانا قال خلق الله الخنزير، لغة صحيح، شرعا صحيح، واقعا وعقلا صحيح، لكنه ليس ببليغ ولا يليق، وفيه نوع من القبح في التعبير، وهو أنه اقترن اسم الله عز وجل جل جلاله خالق الكون سبحانه وتعالى بيقترن ذكره مع هذا الحيوان المخلوق الحقير. واضح؟ هكذا قالوا. فلذلك هنا عظمنا اسم الله عز وجل من أن يجري على ألسنتنا، هذا الذي يعبر عنه البلاغيون، يقولون الحذف للصون، الحذف للصون أي تصونه من لسانك، أنت قد تصون لسانك منه وقد تصونه من لسانك. هناك نوعان عند البلاغيين. طيب، هناك نوعان عند البلاغيين، هذا النوع هو أنني صنت الله عز وجل، طيب، صنت الله عز وجل من أن يذكر في هذا السياق. واضح يا شباب؟ إذن حذف الفاعل هنا لأجل أن يصان من أن يجري على اللسان، أو أن يصان من أن يقترن بالمفعول به في الذكر. ومنها، أي من الأغراض، رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل، هذا الذي قلت لكم أنا قبل قليل، قلت لكم الصون نوعان، أنت قد تصون لسانك منه وقد تصونه هو من لسانك، نوعان. النوع الأول ذكرناه، الآن النوع الثاني. قال ومنها رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره. هذا يعني كما قال يعني أحد شيوخنا، قال هذا يكثر يعني عند بعض النساء. يعني كيف تكون مثلا أنت متخاصم مع شخص، طيب، فيأتي مثلا إنسان في المجلس ويذكر اسمه، فتقول له رجاء لا تذكر اسمه، يعني أنا يعني هو من حقارته لا يستحق أن يجري اسمه على لساني. واضح؟ أنت تصون ماذا الآن؟ تصون لسانك من أن يذكر اسم زيد هذا الذي أنت تحتقره أو تختصم معه. واضح يا شباب؟ إذن رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل، إذن هذا نقيض الغرض السابق. الغرض السابق ما الغرض من حذف الفاعل؟ تعظيم الفاعل. الآن تحقير الفاعل، الفاعل هذا حقير، ولساني أنا عظيم، لا يستحق أن يذكر هذا الفاعل الحقير على لساني العظيم. فهمتم؟ بصون لسانه عن أن يجري بذكره. طيب، يعني مثلا إذا كنت على خصومة مع زيد فأنت لا تريد أن تصرح به، فتقول مثلا ضرب كذا، ولا تصرح باسم زيد وتحذف الفاعل، وذلك احتقارا له. ومنها خوف المتكلم من الفاعل. نعم، يعني فيعرض عن ذكره لئلا يناله منه مكروه. يعني هذا مثلا في السلاطين والأمراء والقضاء والوجهاء ونحو ذلك، فأنت تعرف أن هذا الوجيه أو هذا المشهور أو هذا المتنفذ أو المتسلط هو الفاعل لهذه الجريمة، فلو صرحت أنت باسمه وقلت سرق الوزير أو سرق الأمير أو سرق الوجيه كذا وكذا، لو صرحت باسمه سيلحقك منه ضرر. فلذلك تحذف أنت الفاعل وتقول سرقت الوزارة، سرقت الإدارة، سرق المكتب، وهكذا. فيعرض عن ذكره لئلا يناله منه مكروه، هذا غرض. ومن الأغراض، ومنها خوف المتكلم على الفاعل. هذا عكس الصورة السابقة، قبل قليل أنت كنت تخاف من الفاعل، أما الآن أنت تخاف على الفاعل. ومثل له بعض شيوخنا الظرفاء فقال هذا مثل عندما يكون عندك ابن فيكسر مثلا الزجاج أو حطم مثلا التلفاز عندك في البيت، فعندما رجع الأب إلى البيت وقال من الذي فعل هذا، فأمه تخاف على الابن أن يضرب، فتقول إيش، كسر الزجاج أو كسر التلفاز، خوفا على ابنها من أن يضرب. واضح يا شباب؟ ومنها خوف المتكلم على الفاعل، فيعرض عن اسمه لئلا يمسه أحد بمكروه. واضح يا شباب؟ إذن هذه هي الأغراض المعنوية، نلخصها، نحاول أن نلخصها. الأول أن يكون الفاعل معلوما، الثاني كونه مجهولا وليس هناك فائدة في ذكره، الثالث الإبهام، تمام، الرابع التعظيم، الخامس التحقير، السادس الخوف من الفاعل، السابع الخوف على الفاعل. هذه 7 أغراض ذكرها لكم هنا ملخصة. طيب، أنا أذكر لكم مثلا آية، الله عز وجل يقول قيل لكم تفسحوا. هنا لماذا حذف الفاعل قيل؟ قال العلماء لأنه ليس هناك فائدة، ليس هناك يعني يكون من أي الأغراض، هذا يكون مثل سرق متاعي. طيب، سرق متاعي، أنت لو صرحت بالفاعل فقلت سرق السارق متاعي ما استفدنا شيئا. فيقول العلماء هنا قيل لكم تفسحوا، هنا لا يتعلق بذكر القائل فائدة، ليس المقصود هو أن تعرف من القائل لك الأمر لك بالتفسح، ليس هناك فائدة من أن يصرح به. طيب، يعني لو جيء بأصله سيقال قال قائل تفسحوا، أو قال الضيف تفسحوا، أو قال رجل تفسحوا، ليس هناك فائدة من هذا. طيب، وإذا حييتم بتحية، من المحيي، ليس هناك فائدة من أن تعرف هذا. طيب، أي رجل يحييك فحيه، فهذا يكون من باب أنه ليس هناك فائدة من التصريح بالفعل، وليس المقصود أن الجهالة، لا، الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفاه شيء. ولذلك انتقد بعض العلماء هذا التعبير وهو مبني المجهول، قالوا لأنه لا يستقيم معنا في آيات كثيرة مثل خلق الإنسان، فلا يصح أن نقول إن الخالق مجهول. طيب، لا يستقيم، فهم أخذوا غرضا من الأغراض وعمموه. على كل حال، انتهينا من هذا المبحث وهذه الحاشية المهمة. نعود الآن إلى ابن عقيل، يقول يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى، أي يعطى النائب، ما كان للفاعل، أي ما كان للفاعل من الأحكام النحوية. وذكر لكم هنا 3، وهي لزوم الرافع، ووجوب التأخر عن رافعه، وعدم جواز حذفه. هل هذه هي فقط الأحكام؟ حاشية. ويعطى من أحكام الفاعل غير ما ذكر الشارح: ألف، تجريد الفعل المسند إليه من علامة التثنية أو الجمع إذا أسند لمثنى أو جمع، كقولك كوفئ المجدان. لاحظ كوفئ هنا، هذا الفعل هل نأتي معه بعلامة تثنية؟ لا، هذه لغة الجمهور. كما أنك تقول قام الزيدان في الفاعل، في باب الفاعل إيش نقول؟ قام الزيدان. فكذلك في باب نائب الفاعل نقول كوفئ المجدان، ولا نقول كوفئ بالألف. هذا حكم من أحكام نائب الفاعل. وكذلك في الجمع يا شباب، في الجمع فنقول مثلا كما تقول ضرب الزيدون، ضرب الزيدون، ولا تقول ضربوا، لا تقول ضربوا، صح، لغة الجمهور، خلافا للغة بن الحارث بن كعب وأزي شنوءة وطي التي هي لغة كلوني براغيث، خلافا لهم فنحن لا نقول هكذا، وإنما نقول ضرب الزيدون. فكذلك الآن في بابنا بالفاعل احذف الواو فقل ضرب الزيدون، ولا تقول ضربوا الزيدون. باء، تأنيث الفعل المسند إليه إذا كان نائب الفاعل مؤنثا، تمام، كما أننا نقول قامت هند وضربت هند، نؤنث الفعل، كذلك في هذا الباب يجب عليك أن تؤنث فتقول ضربت هند. أديت الأمانة على وجوه، على وجوه، على على وجوه الوجوب، نعم، أديت الأمانة على وجوه الوجوب والجواز والمنع. هذه العبارة الأخيرة لم تتضح لي. طيب، جيم، تنزيله منزلة الجزء والإغناء عن الخبر، كقولك أمعاقب المذنبان، تنزيله يعني نائب الفاعل منزلة الجزء والإغناء عن الخبر، كقولك أمعاقب المذنبان. فنقول هنا المذنبان إيش؟ نقول نائب فاعل سد مسد الخبر، كما أنك تقول أقائم الزيدان فتقول زيدان فاعل، صح، سد مسد الخبر، كذلك نائب الفاعل يجري عليه هذا الحكم. دال، الاتصال بالفعل والانفصال عنه، كما أن الفاعل الأصل فيه أن يتصل بفعله، كذلك نائب الفاعل الأصل فيه أن يتصل بفعله، ومتى ينفصل هذا أيضا يجري عليه. ها، عمديته أي عدم الاستغناء عنه، يعني كما أن الفاعل عمدة، ما معنى عمدة؟ يعني لا يستغنى عنه، طيب كذلك نائب الفاعل أيضا عمدة لا يستغنى عنه. وبعضهم يقول التعبير الصحيح للعمدة أن نقول هو ما كان جزءا أو ركنا من أركان الجملة، طيب يعني لا تستقيم الجملة إلا به، والعمد يكون غالبا في المرفوعات، وعكس العمدة ماذا؟ الفضلة، مثل المفاعيل والمجرورات. واو، عدم تعدده، كما أن الفاعل لا يتعدد، يعني ليس عندنا في الجملة العربية إلا فاعل واحد، كذلك في باب نائب الفاعل ليس لنا إلا نائب فاعل واحد، فلو كان للفعل أكثر من معمول فواحد منها فقط هو الإيش؟ نائب فاعل، والبقية منصوبات على المفعولية كما سيأتي معنا إن شاء الله هذا قريبا. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه بضم الميم. لماذا بضم الميم؟ لأنه من أقام الرباعي، فإذا كان من الرباعي يضم، وإذا كان من الثلاثي يفتح، مقام. على كل، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو نيلة، هذا مثل قيلة، بيعة، فعل ماضي مغير صيغة. خير نائلي، فخير نائل مفعول، مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائلي، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، كما أن الفاعل لا يتقدم على فعله كذلك نائب الفاعل لا يتقدم على فعله، فلا تقول خير نائل النيلة، لا يصح هذا. متى لا يصح؟ على أن يكون مفعولا مقدما، يعني نائب فاعل مقدم، بل على أن يكون مبتدأ لا بأس، وخبره الجملة التي بعده هذا لا بأس، لكن سيخرج من درس إيش؟ سنخرج من درس الجملة الفعلية ويصبح جملة اسمية. وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو. وكذلك لا يجوز حذف خير نائل، لماذا؟ لأنه عمدة، والعمد لا تحذف، فتقول نيلة. ثم قال ابن مالك: فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. ينتحي ينتحي هذا مأخوذ من الانتحاء. ما هو الانتحاء؟ هو الاعتماد. وقيل الانتحاء هو الاعتراض، يقال انتحيت جهة كذا أي اعتمدتها في السير وملت إليها، وانتحيت لفلان أي عرضت له، وانتحيت السكين على حلقه أي عرفتها. نعم، هذا معنى انتحيت. نعم. ثم قال، قال ابن عقيل: يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا. حاشية: يرى الجمهور عدم بناء الفعل للمجهول من الجامد أو الناقص خلافا للكوفيين وسيبويه. يعني شارح ماذا يقول؟ يقول أي فعل غيرت صيغته فإن أوله يضم. طيب هنا سؤال، وهو: هل كل الأفعال في اللغة العربية قابلة للتغيير؟ هل كل الأفعال في اللغة العربية قابلة لأن تغير صيغتها للمبني للمجهول؟ طيب أنا أحيانا أقول مبني المجهول تساهلا مع المشهور، طيب حتى فقط يعني نفهم بسرعة. الجواب: جمهور النحويين يقولون هناك أفعال لا يبنى منها، لا يؤخذ منها المبني المجهول، مثل إيش؟ الفعل الجامد، مثل ليس وبئس وعسى ونعمة، أو الناقص، الناقص مثل ماذا؟ مثل كان وأخواتها. هذا خلافا لمن؟ خلافا للكوفيين وسيبويه. فالكوفيون ومعهم سيبويه سبحان الله يرون أنه لا بأس به. طيب هذه مسألة. وسيأتينا أيضا في كلام الخضري الكلام على الفعل إذا كان لازما قاصرا، يعني ليس له مفعول به، هل هذا النوع من الأفعال يؤتى منه بالمبني المجهول؟ هل يمكن أن تغير صيغته إلى المبني المجهول؟ مثل انطلق، انطلق زيد، هل يمكن أن نقول انطلق؟ طيب سيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. إذن يقول ابن عقيل: يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارعا. طيب غير ضربة، إيش تقول؟ ضو، ضرب، ضممت الأول. طيب مضارع يضرب، غير يضرب تقول يضرب، أيضا تضم. إذن الأول هو يضم مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا. أين سيحصل الاختلاف؟ سيحصل الاختلاف فيما قبل الأخير. قال: ويكسر ما قبل آخر الماضي، فتقول في ضرب إيش؟ ضرب. ويفتح ما قبل آخر المضارع، فتقول في يضرب إيش؟ يضرب، فتحت الحرف الذي هو قبل الأخير. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، ماذا فعلت؟ ضممت الأول وكسرت قبل الأخير. وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى، ضممت الأول وفتحت قبل الأخير. يكتب يكتب، يضرب يضرب، وهكذا. واضح يا شباب؟ ثم قال: والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالثا الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. الشرح: إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة. المطاوعة أين درسناها يا شباب؟ درسناها في متن البناء، في شرح متن البناء في الصرف. طيب ودرسناها أيضا في شرح القطر وغيره، لكن لمن نسي باختصار شديد، يقول الخضري: المطاوعة هي قبول التأثير وحصوله من الأول في الثاني. فيكون عندك فعلان، الأول يؤثر في الثاني. مثلا: علمته، فماذا حصل؟ فتعلم. هذه التاء التي في الفعل الثاني هذا يسمى تاء المطاوعة، يعني طاوعني فقبل أثر التعليم. علمت زيدا فماذا حصل؟ فتعلم. واضح؟ التاء هذه التي في الفعل الثاني تعلم، هذه التاء تسمى بتاء المطاوعة. واضح؟ يعني طاوعني فقبل أثر التعليم. كسرت الزجاجة، طيب فماذا حصل؟ فانكسر أو فتكسر، حتى نأتي بالتاء، فتكسر. واضح شباب؟ هذه تاء المطاوعة لمن نسي منكم. إذن إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ماذا نفعل؟ ضم أوله وثانيه، خلاص تضم الحرف الأول وتضم الحرف الثاني. وذلك كقولك في تدحرج، غير صيغة تدحرج، إيش تقول؟ تو دوح رجا، تو دوح رجا. واضح شباب؟ نضم الأول والثاني، هذه تاء المطاوعة. وفي تكسر غيره تقول تكسر، وفي تغافل تغوفل. واضح؟ ضممنا الحرف الأول والثاني وحصل هنا تغيير لطيف أو صغير، ما هو؟ لاحظوا كان في الأصل تغا، عندنا إيش؟ ألف، قبل الألف ماذا؟ فتحة، فلذلك استطعنا أن نأتي بالألف، لكن لولا الفتحة هذه ما استطعنا أن نأتي بالألف، لذلك لما تحولت هذه الفتحة إلى ضمة ماذا حصل للألف؟ انقلبت إلى واو، فقال تغوفل. لك ما تستطيع أن تأتي بالألف وقبلها ضمة، جرب إذا استطعت اكتب لي في التعليق تحت. طيب، وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ماذا نفعل فيه؟ قال ضم أوله ثم نقفز، وثالثه، نضم الحرف الأول والحرف الثالث. وذلك كقولك في استحلى، تقول استحلى زيد الشراب، يعني وجده حلوا. طيب استحلى غيره تقول استحلي، استحلي، نضم الحرف الأول والحرف الثالث الذي هو ماذا؟ التاء. وفي اقتدر غيره تقول اقتدر، وفي انطلق تقول انطلق. هنا قلت لكم قبل قليل سنتكلم عن مسألة انطلق، انطلق فعل لازم قاصر. ما معنى لازم قاصر؟ يعني ليس متعديا. ما معنى ليس متعديا؟ يعني ليس له مفعول به. تقول انطلق زيد وتسكت، ليس له مفعول. طيب معروف الفرق بين معروف لكم الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، وله باب خاص إن شاء الله سيأتينا في الألفية. فنحن نستفيد من هذا المثال الذي ذكره ابن عقيل أنه يجوز أن نأخذ من الفعل اللازم، أو نستطيع أن نحول الفعل اللازم إلى مبني المجهول من خلال إيش؟ من خلال هذا المثال الذي ذكره ابن عقيل. لذلك قال الخضاري صريحه بناء اللازم للمجهول. أي يستفاد من هذا المثال أننا نستطيع أن نأخذ الفعل اللازم ونحوله إلى مبني للمجهول، لكن هل هذا جائز عند الجميع؟ قال الخضري وقد منعه أكثرهم، أكثر النحويين منعوا هذا مطلقا، منعوا هذا مطلقا. فإن اعترض معترض عليهم بالآية التي في سورة هود، وهو في قوله تعالى وأما الذين سعدوا، سعدوا هذا فعل مغير الصيغة مبني المجهول، طيب وأصله فعل لازم، وهذا يرد على الجمهور. قال الخضري لا، لا يرد عليهم. لماذا؟ لأن الكسائي رحمه الله حكى عن بعض العرب أنهم يقولون سعيدة، وسعيدة هذه متعدية، فإذا سمع من هذا الفعل أنه متعدي أيضا، حينئذ لا يعترض على الجمهور. على كل حال المسألة كما ترون يعني فيها بحث وفيها كلام. ثم قال ابن مالك واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. الشرح، إذا كان الفعل المبني للمفعول، إذا كان الفعل المبني للمفعول يعني مبني المجهول ثلاثيا، هذا القيد الأول ثلاث حروف، معتل العين يعني وسطه حرف علة، تمام، مثل قال أصله قاوالا، فالواو التي هي في الوسط هذه حرف علة، العين يعني هذا بالتعبير الصرفي شباب. طيب لما تقول قال على الوزن مثلا أصله قاوالا، على وزن إيش؟ فعالا، فالفاء ماذا تقابلها؟ القاف، والعين ماذا تقابلها؟ الواو. واللام ماذا تقابلها؟ اللام. تمام. طيب مثال آخر سريع حتى تتضح لكم فقط فكرة الوزن بسرعة. لما نقول ضارب على وزن ماذا؟ فعل. ففعل هو الميزان وضرب هو الموزون. تمام. فالآن ضرب على وزن فعل. فعل عندنا الفاء، ما فاء الكلمة؟ نقول الضاد. ما عين الكلمة؟ الراء الذي هو الحرف الوسط. طيب ما لام الكلمة؟ لامها الباء. تمام. فالآن نعود الآن إلى ابن العقيل، هو يقول معتل العين يعني الذي يقابل العين في الميزان الصرفي هو حرف علة، وإما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء، مثل قال أصله قاوال. فالأين ما عينه؟ عينه واو، والواو من حروف العلة. طيب باع ما أصله؟ بايع. ما عينه؟ عينه ياء، والياء من حروف العلة. فالآن القاعدة تقول لك إذا كان الفعل المبني للمعلوم مبني للمفعول يعني مبني للمجهول ثلاثيا معتل العين بهذين القيدين، ما الحكم؟ قال فقد سمع في فائه. ما معنى فائه؟ يعني حرفه الأول. طيب ما الفاء في كلمة باع؟ قلنا بايع، باع أصله بايع، بايع على وزن فعل. إذن أين فاؤه؟ فاؤه هو الحرف الأول. ما هو الحرف الأول؟ الباء. طيب قال ما فاؤه؟ فاؤه هو الحرف الأول. ما الحرف الأول فيه؟ القاف. تمام يا شباب. إذن هذه الفاء التي هي الكلمة الحرف الأول من الفعل الثلاثي المعتل العين، هذا يجوز فيه، سمع فيه عن العرب، سمع في فائه ثلاثة أوجه. واحد إخلاص الكسر، فتقول غير قال قيل، غير باع بيع. واضح شباب؟ غير نال نيل كما قال ابن مالك في أول الباب، نيل خير نائل. نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت أصله إيش؟ حاك، غيره حيك. واضح؟ اللهم أدخل عليه فقط تاء التأنيث الساكنة. حيكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. نعم، هذا البيت لراجز لم يعينوه، لم يعرفوه. حيكت من الحياكة وهي النسج، نسجت. تقول حاك الثوب حاك الثوب يحوكه حوكا، لك أن تقول حوكا بالواو ولك أن تقول حياكة بالياء. طيب والآن في أسماء بعض العوائل يقولون الحايكي، يعني أصله يعني قد يكون أصله من الحياكة باختصار. طيب وعادة العلماء يقولون علماء الأنساب وعلماء التاريخ والأدب أن عادة العرب أنهم ينسبون العرب إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم، وأما غير العرب فإنهم ينسبون إلى مهنهم وحرفهم ونحو ذلك، النجار، الخباز، البزاز، كثير في عند السلف. نيريني تثنية نير بكسر النون بعدها ياء مثناة، وهو علم الثوب أو لحمته، فإذا نسج الثوب على نيرين فذلك أصفق له وأبقى. أصفق يعني يكون صفيقا يعني ثقيلا سميكا. وإذا أرادوا أن يصفوا ثوبا بالمتانة والإحكام قالوا هذا ثوب ذو نيرين، وقد قالوا من ذلك أيضا هذا رجل ذو نيرين، وهذا رأي ذو نيرين يعني قوي، وهذه حرب ذات نيرين يريدون أنها شديدة، وقالوا هذا ثوب منير على زينة معظم. إذا كان منسوجا على نيرين، وقد روي في موضع هذه العبارة حوكت، يعني فيه روايتان، في حيكت فيكون على اللغة الأولى وهي إخلاص الكسر، حيكت بيعت قيلت. طيب فيروى حيكت فيكون شاهدا على اللغة الأولى، ويروى مكان هذا البيت حوكت فيكون شاهدا على اللغة الأخرى التي سنذكرها بعد قليل وهي إخلاص الضم فتأتي به الواو. وقد روي في موضع هذه العبارة حوكت على نولين، ونولين مثنى نول بفتح النون وسكون الواو، وهو اسم للخشبة التي يلف عليها الحائك الشقة حين يريد نسجها. تختبط الشوك أي تضربه بعنف، ولا تشاك أي لا يدخل فيها الشوك ولا يضرها. نعم. وجاء تذكرون في الحديث وإذا شيك فلن تقش أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا أتذكر الآن لفظ الحديث. المعنى وصف ملحفة أو حلة بأنها محكمة النسج تامة الصفاقة، وأنها إذا اصطدمت بالشوك لم يؤذها ولم يعلق بها. حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، أي لا يؤثر فيها الشوك حتى الشوكة يشاكها. تذكرون أيضا هذا الحديث أنه يؤجر فيه الإنسان حتى الشوكة يشاكها أي تصيبه. الشاهد في البيت حيكت، لو تأملت في حيكت فإنه فعل ثلاثي، لأن أصله حاكة وهو معتل العين، لأن الألف التي في حاكة هذه أصلها ياء، فأصله حاياك. طيب، فلما بناه للمجهول أخلص كسر فائه. ويروى حوكت على نيرين بالواو ساكنة، وعلى هذا يكون شاهدا للوجه الثاني وهو إخلاص ضم الفاء. طيب نذهب إلى الوجه الثاني حتى تتضح. إخلاص الضم نحو تقول غير قال، تقول قول، قولا. غير باع، بوع. غير حاك، حوك. واضح؟ ويكون شاهده الرواية الأخرى وهي حوكت على نيرين أو نولين. ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. هذا البيت ينسب لرب بن العجاج، وقد راجعت ديوانه ديوان أراجيزي فوجدت في زيادته أبياتا منها هذا البيت، وهي قوله يا قومي قد حوقلت أو دنوت، وبعض حيقال الرجال الموت، ما لي إذا أجذبها صأيت، أكبر قد عالني أم بيت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. من معاني حوقلة أن يحاول الرجل الجماع فيعجز عن ذلك، فهو يقول يا قوم قد حاقوت أو دنوت، وبعض حيقال الرجال الموت، ما لي إذا أجذبها صأيت، أكبر قد علاني أم بيت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن حوقلت، يقول في اللغة حوقلت ضعفت وأصابني الكبار. تمام. ومن معانيها أيضا أن يحاول الجماع فيعجز عن ذلك، ذكر ذلك في الصحاح وغيره. دنوت أي قربت. حيقال هو مصدر حوقلة. أجذبها أراد أنزع الدلو من البئر. صأيت صحت. نعم. قد علاني يعني غلبني. أكبر نعم. أم بيت يريد أم زوجة، وذلك لأن العزب أم زوجة. نعم، أم بيت أي أم زوجة، وإلى الآن الناس يطلقون البيت ويريدون به الزوجة، صح ولا لا؟ يقولون بودي البيت مثلا، يقصدون الزوجة. طيب، موجود هذا عند العرب يعني قديم. وذلك لأن العزب أقوى وأشد. ينفع شيئا ليت، قصد لفظ ليت، فهذه فصيرها اسما وأعربها وجعلها فاعلا. ينفع وليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت هنا أصبحت اسما، فلذلك رفعها وجعلها فاعلا للفعل الذي قبلها وهو ينفع. وهذا مثل هذا في ليت قول الشاعر ليت شعري وأين مني ليت، انظر هنا ليت الثانية جعلها اسما فلذلك نونها. إن ليتا انظر نصبها ونونها. لماذا كل هذا؟ قصد لفظه، وقد شرحت لكم سابقا قديما ما معنى قصد لفظه، وأن الفعل أو الحرف إذا قصدت ألفاظها فإن تتحول إلى أسماء وتنون. مثلا عندك كلمة لو حرف، لكن إذا قصدت لفظه فإنك تعامله معاملة الأسماء وتدخل عليه العوامل وتنصبه، فتقول إن لوا ورأيت لوا مثلا، إن ليتا وإن انظر هنا وإن لوا عناء، جاء بلو ونصبها. وقال الشاعر ليت شعري وهل يردن ليت، هل لهذا عند الرباب جزاء، ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو وليت يقولها المحزون. وأيضا ألام على لو، انظر جر لو ونونها مع أنها حرف، كيف قصد لفظه؟ فإذا قصد لفظه يعني قصد هذا اللفظ، قصد لفظة لو. ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفثني أوائله. نعم. ما الشاهد في البيت؟ ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة. فلو تتأمل في بوعة، هو فعل ثلاثي معتل العين، لأن أصله بايع فعينه ياء، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه، وهذه لغة، وإخلاص ضم الفاء لغة جماعة من العرب، منهم من حكى الشارح، ومنهم بعض بني تميم، ومنهم ضبة، وحكيت عنه ذيل. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. قال ابن عقيل: وهي لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد، إضافة إلى العرب الذين ذكرهم لكم محي الدين قبل قليل في الحاشية. والإشمام، والإشمام وهو الإتيان بالف، ما هو الإشمام؟ الإشمام هو الإتيان بالفاء، يعني بالحرف الأول الذي هو القاف في قال، والباء في باع. أن نأتي به كيف؟ قال: بحركة بين الضم والكسر. كيف يعني بين الضم والكسر؟ يعني يقول خضري أن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق، وجزء من الكسرة كثير لاحق. واضح؟ تخلطها. طبعا هذه تحتاج إلى مهارة. طيب، تبتدأ بالضمة قليلة ثم تختم بكسرة كثيرة. أن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق، وجزء من الكسرة كثير لاحق. هذا هو إيش؟ هذا هو الإشمام عند النحويين. انتبهوا، لأن أنا أعرف بعض الأخوة الذين يستمعون إلى هذا قد يكونون ممن درسوا علم التجويد والقراءات، فيستغربون هذا الكلام، لأن هذا عند القراء يسمونه روما. القراء يسمون هذا الروم، تمام؟ أما الإشمام عند القراء فهو شيء آخر. الإشمام عند القراء يطلق عندهم على الإشارة بالشفتين، صح ولا لا؟ الإشارة بالشفتين في الرفع والضم عند الوقف، على نحو قوله تعالى مثلا: نستعين، ثم تضم الشفتين. معروف هذا، الذي قرأ منكم على المشايخ عنده إجازة يعرف هذا، مثل الذي نفعله عند مالك لا تأمن. نعم. ومن قبل نفس الشيء، إذا وقفت عليه هذا يسمى بإيش؟ الإشمام. إذن الإشمام يا شباب، باختصار شديد، الإشمام عند النحويين له معنى، وعند القراء له معنى. ما هو الإشمام عند النحويين؟ هو أن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق، وجزء من الكسرة كثير لاحق. طيب، يعني هو فيه نوع من الصعوبة، يعني قيل هكذا، يعني قليل من ضمة وقليل من كسرة، خذوها عن القراء أفضل. وأما الإشمام عند القراء فهو الإشارة بالشفتين في الرفع، يعني تضم الشفتين حتى تشير فقط إلى أنه مضموم، مثل الذي نفعله عند ما لك لا تأمن. على كل حال، هذا هو الإشمام. قال: وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ. يعني إيش؟ ولا يظهر في الخط، يعني لا يكتب، وإنما هو يعني يظهر في اللفظ. واضح شباب؟ وقد قرئ في السبعة قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، بالإشمام في الكلمتين، في قيل وغيظة. قال ابن الجزري في النشر عن هذه الكلمات: قيل وغيظة وجيء وحيل وسيق وسيئة وسيئت، هذا كلها قرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام الضم كسر أو بإشمام الضم كسر أوائلهن، ووافقهم بن ذكوان في حيلة وسيقة وسيئة وسيئت، ووافقهم مدنيان نافع أبو جعفر في سيئة وسيئت فقط، والباقون بإخلاص الكسر. يعني هذا خلاصة هذا المبحث بالإشمام في قيلة. طيب، نكتفي يا شباب بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل عند قوله: وإن بشكل خيف لفس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.